مجنون ليلى. الو الو الو، ابرها يوناتي كعفر. ايوه يا كعفر، التانية عاملة معاك ايه؟ الو الو، حول، كله تمام يا معلم، الشارع زي الفل، مفيش غير واحدة غشيمة في السواقة، خيشت في عربية وصاحب العربية نيل الجبل من شهرها. حول. الو الو، اسحب رخص الاتنين وتدفعهم غرامة فورية. حول. الو الو، امرك يا معلم، حول. وباقي الرجالة فين؟ حول. حول، كل واحد في موقعه، بس كرفسي مشغول شوية. حول. يعني ايه مشغول؟ الله، يعني ايه مشغول؟ انا قلت محدش يسيب مكانه. حول حول، اصل في بلاعة طفحت في اول الشارع، فقلت الكرفسي يسلكها عشان ما تعطلش حركة المرور. حول. طب خليه ينجز في السريع ويرجع يتلقح في مكانه. حول حول. حاضر يا معلم، حول. لو ما بطلتش دوشة هطوحك بره انت والزفت اللي في ايدك ده. دي اقراءات امن يا ام وليد، والحمد لله الشارع مستكين وكله تمام. وانت هتفضل قاعد لنا كده زي ضربة الدم يا اخويا؟ عايزين ننفك انا والبنات ونرحرح في بيتنا. ما اقدرش اغادر المكان الا لما يخرج استاذ وليد من الحمام. الله، هو غاب كده ليه؟ وانت يا اخويا هتعد عليه قعدته في الحمام كمان؟ مش كان مفروض ادخل معاه؟ محدش عارف في ايه ممكن يحصل كده ولا كده. الشاي يا استاذ ابراح. تسلم ايديكي، من ايد ما نهتمهاش ابدا ابدا ابدا. شيء الشاي ده يا سميحه، احنا مش فاتحين قهوه بلدي هنا؟ ليه كده بس يا ست الكل؟ يما، هو انتوا مولودين في عروس بعد ولا ايه؟ اتخنقت يا وليد، اتخنقت من الساعه 6 الصبح وهو قاعد لنا القعده دي. اعتبريه تخليص ذنوب. رايح فين يا استاذ وليد؟ بعد اذنك هروح الاوضه عشان البس هدومي. انا اسف، لازم اروح اامن المكان الاول. مرسي، انت شو جابك هلا؟ حبيت اشوفك يا نور العين. ايه معقول يا مرسي تترك شغلك مشان تجي تشوفني هلا؟ ما انا اخدت اجازه مرضي. انت مرضان؟ عيان قوي، عيان جدا. شو صار لك؟ عندي قلق. ازاي اسيبك لوحدك في الفيلا الطويله العريضه دي؟ يلا يلا بلا دلق، يلا روح شوف شغلك. يعني الشغل حيجرى له ايه؟ ما بينفع يا حبيبي، ما بينفع تترك البنك هاليومين، ممكن الشرطه تجي ويصير شي جديد في التحقيقات. وجودك مهم يا حبيبي، قوم. عندك حق. طب ممكن بعد ما اخلص البنك اجي اتغدى معاكي؟ للاسف عندي مواعيد، ما رح كون موجوده في الفيلا، خليها بالليل. يا رب صبرني بالليل. شوف يا مدام ام وليد، انا قابلت ابن حضرتك من فتره قصيره، بس الكام يوم اللي قضيتهم معاه دول انا ارتبطت بيه جدا. ارتبطت بيه ازاي يعني؟ وليد انسان بجد، في وقت احنا عايشين فيه في غابه، والبني ادم بقى عمله نادره. هو في ايه يا وليد؟ مش عارف، ما تجيب بالاخر يا حازم، امي بتقلق من الرغي الكتير ده. انا وليد بقينا شركه. وماله يا ابني؟ احنا في ديك الساعه هنلاقي احسن منك فين؟ طب مش كنا نسأل عليه الأول يا ماما؟ يا أخو يا أولاد الناس بيبانوا من هيئتهم. خلاص سمعينا زغروطة بقى. لا لا، استنى استنى لما نشوف الجدع عاوز إيه. أنا عايزك تقنعي وليد بالفولكلور الشعبي اللي اسمه إيه يا سليمان؟ اسمه زار يا أستاذ حازم. تاني يا حازم. هي إيه الحكاية؟ ما تفهموني، فولكلور إيه وزفت إيه اللي أنتوا بتقولوا عليه؟ الأستاذ المتعلم اللي سافر بلاد بره ولف العالم عايزنا نتعالج بالزار. معقولة يا أستاذ حازم حضرتك تفكر بالطريقة دي؟ كل ده عشان أم عيشة جوزها رجعت له الذاكرة لما عمل زار. وماله يا ابني؟ لو الزار هيرجع لك دماغك نعمل لك زار، وأنا بقى أعرف كودية متصيطة في شقة تعبان. كمان في شقة تعبان؟ ما أروح أعمله أحسن في بيت النمل. دكتورة ليلى لو عرفت الكلام ده هتزعل جدا. بقول لك إيه؟ إحنا يهمنا سلامة وليد، لو الزار ده هيحل المشكلة نخش عليه. عاجبك كده؟ أهو مش هبطت. انت هتخسر ايه؟ احنا هنجرب، نفع خير وبركه، ما نفعش خلاص ادينا قضينا وقت لذيذ. هنقضي وقت لذيذ في شقه تعبان؟ انا اتفقت لك مع فرقه زار كلاس، بيلعبوا راب وجاز، قصه تانية خالص. وده هنعمله في نايت كلاب ولا ديسكوتيك؟ انا حجزت مكان في القطاميه، الفيو بتاعه يجنن، بيسين بقى ايه وشلالات صناعيه حاجات كده يعني. طب بقول لك ايه، وانا ممكن اجيب صاحبتي معايا؟ مجنون ليلى. لطفي ابراهيم مهندس اتصالات كيميائيه. سوسن عبد الرحمن، اهلا وسهلا. احنا متجوزين بقالنا 10 سنين، عندنا ولد وبنت، اولى اعدادي وتاني اعدادي، يعني داخلين في مرحلة حساسة في حياتهم وده سبب وجودنا هنا. طبعا مرحلة المراهقة دي محتاجة استعداد خاص من الأب والأم، خصوصا لما يبقى في بينهم مشكلة. مشكلة مش صغيرة، دي كبيرة، كبيرة قوي يا دكتورة. انت اللي سبتها لحد ما كبرت. يا سلام، وانا كنت سبتها تكبر لوحدي؟ ما انت كمان طرف في المشكلة. ممكن فضلكم اعرف ايه هي المشكلة؟ اتفضلي قولي يا استاذ. لا قول انت يا باشمهندس. تحبوا نعمل جلسات منفصلة؟ لا، احنا انفصلنا بما فيه الكفاية، بقالنا 5 سنين متجوزين مع ايقاف التنفيذ. منفصلين يعني؟ بس قدام الناس احنا اسعد زوجين. لا طبعا، حفاظا على الشكل الاجتماعي. وعشان الاولاد ما يحسوش باي خلل في البناء الاسري. لحد ما حصل اللي حصل. ايوه، انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. كنا مرة بنتعشى قدام التلفزيون في حالة الملل المعتادة، وفجأة ابني سألني: انت ليه يا بابا ما بتبص ماما زي الراجل ده؟ يعني الاولاد ابتدوا ياخدوا بالهم بحالة الانفصال اللي بينكم. والمصيبة ان احنا من كام سنة بعنا سرير الزوجية وجبنا سريرين منفصلين. طب ايه رأيكم نرجع 5 سنين لورا علشان نعرف المشكلة ابتدت منين وازاي؟ شو الروس اللي احنا داخلين عليها يا حازم؟ البنات دول اعضاء فرقه مستر فادي. طب انت بتوطي صوتك ليه؟ فرقه مستر فادي فرقه زار عالميه. دول بيقبضوا بالدولار يا استاذ وليد. وانت يا وليد انت ولد، ايه المسخره اللي احنا قاعدين فيها دي؟ مش انت اللي اصريتي تعملي زار؟ اشربي يا امي بقى. بص يا حبيبي، احنا كان على ايامنا الزار في الكوتي عليه مشره ونسا اوكره. نسا اوكره؟ الناس اللي انت بتقولي عليهم دول خلاص يا امي انقرضوا، العلم اتقدم. وليد بيه، وليد بيه، عايز ايه يا زفت انت؟ مش واجب برضو يعني نأمن المكان وكيتا وكيتا؟ تفتكر ايه اللي ممكن يجرالي وانا وسط جرمة البنات اللي زي لهطة القشطة دول؟ ما هو ولاد الحرام ما سابوش لولاد الحلال حاجة. ممكن تبقى واحدة فيهم ضربة سنكة ولا مصرة تحت هدومها. اولا هم مش لابسين هدوم، دي مجرد عينات. ثانيا انا عندي استعداد اتشرح بايد اي واحدة فيهم. خلاص احنا هنحاصر المكان. احفر! ايوه يا معلم، انتشروا! مجنون ليلى